وفي تزهيده في الإسلام ودعوته إلى الإباحية وترك الشرائع والأحكام، هذا كله من شأنهم في قديم الزمان وفي هذه الأوقات بوصفة خاصة. قد نشطوا في كل مكان وأقاموا المدارس وأقاموا المستشفيات والمستوصفات في كل مكان، أمكنهم ذلك للدعوة إلى الباطل النصرانية وللطعن في الإسلام والدعوة إلى تركه. هذا من شأن أعداء الله الظلال من النصارى وغيرهم، فالواجب الحذر منهم.